وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم 6 كان عندنا العنوان الجانبي ضابط اليد، 6 ضابط اليد. ذكرنا أنه يجدر بنا أن نحدد المقصود من اليد. بحثنا جديد من الآن. قد يتصور أن المقصود من كون الشيء تحت اليد كونه مقبوضا باليد فقبض الثوب عليكم السلام ورحمة الله والقلم والدينار وأمثال ذلك. ولكنه تفسير خاطئ للجزم بصدق أن الدار تحت يد فلان أو أن السيارة تحت يد فلان والحال السكان تحت يقدمون السيارة فلان والحال أن الدار والسيارة لا يمكن قبضهما باليد كقبض القلم ونحوه. فات السطر. وقد يتصور أن المقصود من اليد كون الشيء واقعا تحت القدرة عليكم السلام ورحمة الله. فمن له قدرة التصرف في الشيء فهو صاحب يد عليه، وإن لم يكن ذلك الشيء مقبوضا باليد وهو تفسير خاطئ أيضا. فإن المجاز في التصرف في أموال الآخرين له قدرة على التصرف فيها، ولكنه لا يصدق عليه أنه صاحب يد عليه. فالصيغة صديق قد يحرز رضا صديقه بالتصرف. فيكون من هذه الناحية قادرا على التصرف، إلا أنه لا يصدق كونه صاحب يد على أموال الصديق. بل قد يقال إن أمير البلاد قادر على التصرف في أموال الرعيه كيفما شاء، وبالرغم من ذلك لا يصدق عليه أنه صاحب يد على أموال الرعيه. وقد يفسر وقد يتصور، هذا راس الصوت الثالث، هذا قد يتصور الثاني، ذاك اول قد يتصور، قد يتصور هذا، قد يتصور الثاني، تتم الى مناقشة ذاته قد يتصور وقد يتصور أن المقصود من اليد وقوع الشيء في حوزة الشخص، فالوكيل الذي وكل حيث الوكيل احسه، فكل من كان الشيء واقعا في حوزته وتصرفه يكون صاحب يد عليه. شو الفرق بينه وبين القدرة؟ نفس القدرة. لأنه شنو هذا شوية أخذ ذاك قدرة على التصرف من دون أن في حوز تيقع، بخلاف هذا في حوز تبعت وتحت سلطان، أما ذاك مو تحت سلطان، هو تحت سلطان صديقي مثل أموال صديقي يسألها، هو تحت حوزتي، هو بيته موجودة والعصر أنا أجنبي عنه، بس أدري إذا أريد أروح أكون أتصرف يرضى هذا، فأنا أقدر أن أتصرف باعتبار أحرز رضا نفسه طيبة، لكن من دون أن يكون الشيء في حوزتي. أما الآن لا، نشترط أن يكون الشيء تحت حوزة الشخص وسلطانه، وهو تفسير خاطئ أيضا. فإن الوكيل الذي وكل في التصرف كيفما أحب يكون الشيء واقعا في حوزته وسلطانه، إلا أنه لا يصدق عليه ك كونه صاحب يده بحيث تكون يده كاشفة عن ملكيته، بل المناسب في تفسير اليد احنا بالأسلوب قلتنا انه تصرفات اللي مطلقة تصرفات دينة على هالصورة الثلاثة مطلقة انه يختلف السعر، بل المناسب تفسير اليد بل المناسب في تفسير اليد ان يقال ان اليد تتقوم عرفا باجتماع امرين، ألف كون الشيء واقعا تحت حوزة الشخص وسلطانه ب كون الشيء يعد تابعا للشخص وبهذا القيد الثاني يخرج مثل الوكيل، مثل الوكيل فإنه وإن كان صاحب حوزة وسلطان بالنسبة لنا للشيء الذي وكل فيه، ولكنه لا يصدق أن ذلك الشيء من توابعه عرفا، بل هو من توابع الموكل، لماذا نحن من الفعل؟ نحن من الضرورة أنه بلا رسول الفعل أي كلام هو المفروض فأكو إحراس تابعية إيه هذا يعني ظهور في التابعية موجود إذا نحن كلام يصير صماع لا علم بالمكالمة. الآن إذا واحد يقول لك حقق لي شنو حدد لي اليد شنو شلون فبعد هاي تكمل عقدوها ويبقى شيء لا ينبغي الغفل عنه وهو أن العرف يبقى هو المرجع في تحديد صدق اليد، فمثلا لو فرض أن شخصا كان بيده مفتاح دار أو سيارة ولم يكن فيهما ساكن فلا يبعد عرفا صدقه أنه شنو صاحب يده، بينما لو كان هناك ساكن فيهما لا يصب عليه عنوان صاحب يد بالرغم من كون المفتاح بيده. بالعكس اذا عندك ساكن باللفظ ذا وانا مفتاح شنو عندي وانت شنو ساكن سنوات طويله في من بالدهر وانا المفتاح شنو افترض على انه اكو بدايه مفتاح وما ندري فالعرف يعدون الساكن هو صاحب اليد اقوى نحشه اقوى اما مجرد هذا المفتاح والله اقوى مفتاح هو غليل بيدك هذا ما يعرف ايه على اي حال زين عنوان جانبي سبعة على شنو على هو هذا يعني بينما لو كان هناك ساكن فيهما لا يصل عليه يعني على هذا الذي بيده المفتاح عنوانه ايوه غير ساكن هذا المقصود هذا يعني من بيده المفتاح لا يصدق عليه انه ساكن لكن المفروض هذا الذي بيده المفتاح شنو ساكن يعني ساكن شخص والذي بيده المفتاح شنو اذا كان الشخص هو ساكن وبيده المفتاح واضح هذا يصدق عليه صاحبه اما بعض مرات بيد المفتاح ليس بساكن وما في ساكن غيره هنا يصدق لي انه صاحب يد ولذلك صاحب السياره اعترض ما نشوفه قاعد بالسياره وما يسوق فيها لكن ما دام سويتش بيده وماكو غيره بالسياره اذا يصدق عليه على انه صاحب اما اذا هذا قلت على في ماكو ساكن لا اله الا الله شو هذا اما اذا اكو ساكن يعني موجود هذا بعد ما بين على اي حال والامر واضح زين عنوان جانبي سبعة اليد على المنافع اليد على المنافع تارة يفرض ان اليد تتعلق بالعين أن اليد تتعلق بالعين وهذا تقدم الحديث عنه وقلنا إنه كشف سنكمل عن ملكية العين لصاحب اليد وأخرى يفرض تعلقها بالمنفعة وهذا قد وقع الكلام في كونه كاتا عن ملك المنفعة هل هو كاف اذا تخليها او ضعيف اذا تخليها لو كيف تخليها تخليها وهذا قد وقع الكلام في كونه هل هو كاشف عن ملكية المنفعة او لا في كونه عن تعلق اليد هذا تعلق اليد يكشف عن ملكية المنفعة او لا مثال ذلك ما لو كان شخص يسكن دارا ونعلم بعدم كونه مالكا مالكا للعين للدار. ولكننا نحتمل كونه مالكا للمنفعة أي للسكن، بسبب إيجار أو عارية أو فهل يمكن حكم بإمارية اليد على لمن؟ على ملكية المنفعة؟ وينبغي الالتفات لا يد ما تصير إمارة على ملكة المنفعة منفعة. فده ما تجنى على ديش من بابا ولا تجنى على ملكة. لا شنو على ديش ما تدري. ما تصير إمارة على ملكية العين لأجل أنه ندري. ما مالك. ما مالك. يا بقى مالك للمنفعة فهو من بابا ولا تصير مالك للمنفعة. بعد هذا بابا ولا ما بابا ولا شلون مسجد هو ده ندري بأنه جاي شلون قاعد دوم مستأجر له عاد. عادة مو شيء ما بحيل شيء. لازم إحنا نسجل غير مالك. غير مالك عن الاستاذ. غير مالك ولا غير مالك. غير نجري غير مالك من العين. أنا أدري هذا ليس بمالك للعين جزما. وهذا قد شيء واضح. إيش قلت أكو بيوت شيء تقولون ندري مالك فلان فلان فلان أو هذا الجالس فيها ليس بمالك. لكن هذا الجالس فيها يملك المنفعة. من هالشيء من الغاز يعني غاز لا بس ما اذا مو انه اكو واحد هذا مو اللي يكون فرد واحد اكو غاز بنحتمل على انه هذا غاز فاذا يوم ما خلتني اسلم اذا يوم من الايام قلت تفضل اتمكن ادخل الدار يوم ما اتمكن ادخل الدار يلا شلون هيك بعد الكلام على اي حال شنو اشكال العبارة؟ بإمارية اليد على ملكية المنفعة وينبغي الالتفات إلى أن الجالس في الدار الذي نعلم بعدم كونه مالكا لها إذا قال لشخص آخر تفضل في الدار أو اجلس فيها واسكن فيها ليوم أو يومين وأمثالها فيحمل في مثل هذه الحالة قوله وفعله يحمل عليهم على الصحيح من باب عمل فعل المسلم على الصحيح ما تخليني هذا شيء ضبط قال وإنما الكلام فيما إذا لم يصدر تصرف أو قول كما لو كنا نعلم أن الساكن في الدار تطيب نفسه بما تطيب نفسه بأن نتصرف ونسكن في الدار من دون أن يصدر منه قول أو فعل بتجويز التصرف وإنما أقصى ما في الأمر شنو في المنع إحراز إحراز طيب النفس إنه في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة في البحث عن من؟ عن إمارية اليد على ملكية المنع فبناء على الإمارية يجوز السكن اعتباري أن مالك المنفعة متى ما رضي بسكني شخص آخر في الدار جاز السكن لذلك الآخر بلا حاجة إلى كسب شنو قل لي ها إيه ابن المالك للعين الأصل للعين لأن العادة جارية على عدم اشتراط عدم اشتراط سكن المستأجر سكن المستأجر شنو بنفسه ومن دون زيادتين فمالك الدار لا يشترط ان لا ما حتى في ايران ما بس بالساعة شلون يشترطون لا ما كمالك الدار لا يشترط عادة أن لا يأتي ضيف ولو لفترة ساعة ولغرض شرب الشاي لا أكثر طب واحد يشترط أن هذا ما يجزي دو تبتش لكن ساعة يجي فما بي تبتش ها؟ ايه اقرأ موجودة فالآن انا اريد ان ادخل هذا شيء سهل. و نفترض ان ما يدخل على هاي شيء زائد انه في مثل هذه الحاله بسترون تكملوا هذا المثال مو تتمت مو مهم انه في مثل هذه الحاله ايه لو فرض ان شخصا اراد ان يدخل بيت غيره لفترة ساعة ولشرب الشاي فبناء على إمارية اليد على ملك المنفعة يجوز الدخول وشرب الشاي لفترة ساعة. باعتبار ان مالك المنفعة يفرز ربا واما بناء على عدم الإمارية يفرز ربا واما بناء على عدم الإمارية عدم إمارية اليد على ملك المنفعة فلا يجوز الدخول وشرب الشاي لان من نحرز رضاه لا لا لا لا نحرز شنو من كيده للمنفع إذن الثمرة في البحث عن إمارية اليد على ملكية المنافع تظهر شنو في مثل هذه الحالة التي لا يوجد فيها إلا إحراز رضا بمن بالتصرف وأما الحالات التي يفترض فيها صدور قول او فعلين فيمكن تطبيق إصالة الصحة على القول والفعل بلا حاجة الى التشبث بإمارية اليد على ملكية المنفعة وبعد اتضاح المقصود نقول لا يبعد ان اليد ليست إمارة على ملكية من تعال للشك في انعقاد السيرة العقلائية على ذلك وحيث ان سيرة العقلاء دليل لبي فيقتصر على المتيقن. وهو إماريتها على ملكية العين. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن اليد على المنافع، هل هي أمارة على ملكيتها أو لا، ملكية المنافع لصاحب اليد أو لا؟ وفي هذا المجال ذكرنا، وطبيعي أستدرك لما نقول اليد أمارة على ملكة المنافع أو لا، بغض النظر عن إدخال، مقصودنا بغض النظر عن إدخال قاعدة أخرى من إصالة الصحة أو حامل قول المسلم على الصحيح أو أو أو أو أو أو أو, أو, أو. لا لا لا، نحن واليد، من دون أن يقول صاحب اليد هذه المنافع لي أنا مستأجر، لا لا تعقد حينئذ، يصير حينئذ بليغ قول المسلم خبر ثقة، أمثال ذلك قد ينطر قواعد أخرى. كلامنا نحن واليد بما هي يد بقطع النظر عن إخبار وغير ذلك، هل أمارة على الملك أو لا؟ وقلنا الثمرة وين تظهر إذا تتذكرون؟ لو فرضنا أنه هذا صديقي كان صاحب اليد، بحيث أدري عند طيب نفس تطيب نفسه بتصرفي أنا لو تصرفت، لكن تطيب نفسه بشرط أن يكون مالك للمنزع للجهة حتى طيب نفسه ينفع. أما إذا لم يكن هو مالك للمنزع طيب نفسه ما بي فائدة. فعلى هذا الأساس هنا تظهر الثمرة لإمارية اليد على ملكية المنافع. وفي مقام الجواب قلنا إذا تذكرون قلنا لم يثبت لدى، لم نحرص نشوف، لم نحرص، أنا من المترددين، لم نحرص انعقاد السيرة على إمارية اليد علما على ملكية المنافع. وهذا انتهينا اليه امس. مطلبنا الجديد من الان حتى محتاج شيخنا يبقى بلي من حقنا ان نسأل من المتلازمين يبدو يعني العقلاء دائما لما يبنون على شيء لابد نكسخ، ولا ليست القضية شنو تعقدية. فاليت شنو في الآن تجعل أمارة على من؟ على الملك. فإذا أردنا أن نقول لا يبنون على أن اليد أمارة على ملكية المنفعة، إذا ما الفرق؟ ليش هناك اليد جعلوها، هذا تساؤل يعني، ليش هناك جعلوها أمارة على ملكية العين وهنا لم يجعلوها أمارة على من؟ على ملكية المنفعة. فعدم حصول عدم عثور على وجه صحيح للفريق لعله يصير منبه عليهم على أنا عمارة على ملكية منفعة. طبيعي هذا يحتاج إلى تأمل، واحد يفكر أكو فرق بينات الماء. أنا لم يعني ما فكرت في هذا المجال. شنو الأولوية؟ لا يعني إذا كان منفعة مهمة إلى الورق ان العقلاء هنا عندنا قطع قطع بانه مو ملكي. بالحالة الاولية ما عندنا قطع، واحنا القاعدة الجارية فيها الامر هذا نحتمل انه مالك او غير مالك، فنجي قاعدة اليد على الملكية، بينما هنا عندنا في قطع بانه مو ملكي، هذا يمنع منه جريان السيرة. بس المنفعة ما عندنا قطع بانه مو ملكي شك، وعم نفس الشيء على اي حال المسألة تبقى ماذا بحاجة شنو؟ اذا بقينا شككنا في انعقاد السيرة هو يكفينا ترشيك في انعقاد شنو؟ السيرة وعدم الجزم. على اي حال بحثنا الجديد استمرنا الان راح نشرع به قد نفلي قد نستكمل بعد البحث بعد ان شاء الله. وبعد وبعد التشكيك في انعقاد السيرة على أمارية اليد لإثبات ملكية المنفعة لا معنى للبحث عن أن اليد هل يمكن تصور تعلقها بالمنفعة إذ قد يشكك ويقال لا يمكن تصور لا يمكن تصور تعلق اليد بالمنفعة لتقريب أن المنفعة ليست من الأمور الدفعية. كيف تعلق بها اليد؟ بل هي من قبيل الأمر غير القار، والذي يتجدد شيئا فشيئا. فمثلا هذا بعد مو واضح، فمثلا منفعة الدار هي السكن فيها، والاستفادة منها في البقاء فيها. ومن الواضح إن السكن والاستفادة لا يتحققان في آن واحد، بل في الدقيقة الأولى يتحقق سكن، وأما بالنسبة إلى الدقيقة الثانية فلم يتحقق سكن كي يصدق. تحقق المنفعة وبالتالي كي يصدق تعلق اليد بالمنفعة. وإن شئت قلت المنفعة في الدقيقة الثانية لم تتحقق حتى يتصور تعلق اليد بها، والمنفعة في الدقيقة الأولى قد تحققت ومضت فلا معنى للبحث عن تعلق اليد بها. وهذا كله بخلاف العقل، فإنها أمر موجود وقار، وليست أمرا تدريجيا. ومن هنا يمكن تعلق اليد بها. ولا معنى لأن يقال الدار في الدقيقة الأولى قد غبت، والدار في الدقيقة الثانية لم تأتي شنو بعد إذ الجواب واضح فإن الدار واحدة بالنظر الدقي والعرفي. ولا تتحدث بتعدد باختلاف الزمن. وها ايه دفي انا بعد مو قصدي على ذاك الدفن الذي تروح للحركة الجوهرية وهذا بخلافه في المنفعة. فإن منافع الشيء لا توجد. شنو لا توجد؟ دفعة واحدة بل تتجدد آنا فآنا. وبالجملة إن البحث عن قابلية تعلق اليد بالمنفعة لا داعي له بعد التشكيك في انعقاد السيرة العقلائية. زين يعني ناخذ شنو ادله اخرى مو اماريه في اليد منها شنو فوق هذا مثل شاعر الموارد اذا تنازع شخصان شلون شنو نسوي هنا ها يعني اكو تشتيك هكذا ان اليد ما يمكن تعلقها بالمنافع. طيب انا ما قلت هذا صحيح اليد ما تتعلق بالمنافع يو يمكن تتعلق. قلت لا داعي لهذا بس ردت اثيرا هلفت نظر هذا البحث ما هو داعي بعد نبحثه وندخل به بعد ما احنا شتفنا. زين النقطة الثامنة ما قبل الأخيرة عنوان جانبي عموم إمارية اليد في حق صاحبها. عموم إمارية اليد في حق صاحبها تارة يفرض أن الإنسان له يد على داره ويشك في أن تلك الدار ملك له أو لا. وهذه الحالة هي ما تقدم الحديث عنه سابقا. وقلنا إن سيرة العقلاء قد انعقدت على الإماري وأخرى رأس السطور لا تكتب رأس السطور وأخرى يفرض أن الشخص مالك للدار جزما. بيد أنه يجد في داره شيئا لا يدري هل هو له أو لا، كما إذا وجد قلما أو دينارا كان يجزم أنه ما دافنه. يفرح نفسه في الأنفاق. يعني في الكومة طايحة بالفرش أقول يجزموا إلى هذا. كما إذا وجد قلما أو ما أدري شنو قلنا أو دينارا بحيث يحتمل أنه لا، كما ويحتمل في نفس الوقت أنه لغيره، فهل كونه صاحب يد على الدار يمكن جعله أمارة على شنو؟ مالكيته لما يجده في من؟ في داره. وهذه المسألة كثيرة الابتلاء، فالإنسان يدخل إلى داره ضيوف ثم يجد شيئا يشك أنه له أو لضيوفه. ليش قد يجون يتركون لكن ما أهل قيمة وفي هذا اتضح أنه ينبغي أن نستثني من حديثنا حالة الجزم بكون الشيء ليس له، وهكذا حالة هكذا بعد ما يحتاجها يعني، وهكذا حالة الجزم بأنه جنو قال له ذاك ما إلى معنى. حالة الجزم بأن الشيء ليس له، فإن اليد ليس له، المستفى ليس له، ليس له لأن الشيء ليس له. فشكرت فإن اليد إنما تكون أمارة. كمل شنو حالة الشيء دون العلم كما هو شأن كمل كل إمارة، فإنها حج حالة الشيء. وليس من البعيد ثبوت الإمارية لليد في الحالة المذكورة. فإن النكت لإنعقاد السيرة على إمارية اليد هي الغلبة، بمعنى أن الغالب كون الشخص الذي هو مالكا للدار الساكن في الدار، مالك اصحاب الشبه، الساكن في الدار، الساكن في الدار مالك لها، بمعنى ان الغالب كونه مالكا، خبر لي كون مالكا لها. وهذه الغلبة نفسها ثابتة فيما إذا وجد الإنسان شنو شيئا في داره، شنو في ملك غيره في داره، بابا قلم اكو شنو، وهذا قلم ذبح الخلفية المشتركة، على كل ذا يحتمل مشتركة الاشياء المشتركة يحتمل انه علاوة زين، وهذه الغلبة نفسها ثابتة فيما لو وجد الانسان شيئا في ملكه في داره فإن الغالب كون الشيء الموجود في دار شخص كونه ملكا علما لصاحب الدار. فالسيرة إذن لا يبعد تحققها وما دام لا ردع عنها فتكون مضادة. هذا مضافا الى صحيحة جميل ابن صالح بين شريطين نفس الشرح، قلت لأبي عبد الله رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لقطة أو لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل قال يدخل أحد في يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا؟ قلت لا. قال فهو له. وسائل الشيعة باب ثلاثة من ابواب اللقطة حديث واحد، فإنها دلت بغيبها على أن الإنسان متى ما وجد في صندوقه شيئا ولم يكن الصندوق مشتركا بينه وبين غيره فيحكم بكونه له بالرغم من شنو؟ احتماله للغير، من احتمال كونه ملكا للغير. زين، هذا انتهى. غد ان شاء الله النقطة الاخيرة 9 تطبيقات. اللهم صل على محمد وآل محمد.